يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرجت مجلات في الوقت الحاضر تقول أرسل توقيعك وأعلمك عن شخصيتك أو نفسيتك من الشد. هؤلاء منجمون، هؤلاء منجمون كهنة، لا يجوز إجابتهم ولا التعامل معهم ولا الرضا بفعلهم. اللي بيعلمك بمستقبلك أو يعلمك بأمور غيبية ما يدري عنها، هذا كاهن كذاب دجال منجم مشعوذ، لا يجوز التعامل مع هذا. نعم.